بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا إلى قوله جل وعلا من سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية والتي تليها هي في الطلاق وفي مقدار الطلاق. يقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي تحصل بعده الرجعة، أو الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجعة، فهو يستطيع أن يراجع بعد الطلقة الأولى ما لم تنتهي العدة، وإذا طلقت الطلقة الثانية يستطيع أن يراجع ما لم تنتهي عدتها، ما لم تحض 3 حيض، وله أن يراجعها بغير إذنها لأن الأمر بيده. فإن طلقها الثالثة فلا يحل له أن يراجعها، ولو راجعها لم تصح رجعته لأنها الطلقة البائنة. فيقول جل وعلا: الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني بعد أن يراجعها بعد الطلقة الثانية، إما أن يمسك بمعروف وهو ما تعارف المسلمون على حسنه من أداء حقوق المرأة مقابل هي أن تعطيه حقوقه، فيمسكها إمساك بالمعروف من غير أذية ومن غير ظلم إن كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع فتسريح بإحسان أو تسريح بإحسان، والتسريح المراد به الطلاق، يسرحها يعني يطلقها، يتركها، يخلي سبيلها. وأيضا التسريح يكون بإحسان، وقالوا هو أن يمتعها بشيء من المتاع، يعطيها شيئا، وقد اختلف العلماء في مقدار المتعة، فقال بعضهم يعطيها خادما، بعضهم قال يعطيها 30 درهما، بعضهم قال يعطيها لباسا، والصحيح أنه لم يرد في الشرع تحديد له، بل هذا متروك لحال الإنسان، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. سيأتي إن شاء الله التفصيل بها قريبا، لكن لا يقول أحد أنه يجب عليه كيت ولا كيت. الحسن بن علي جاء أنه متع امرأة 10,000 درهم، فلما أعطاه زوجته قالت: مال كثير من حبيب مفارق، يعني هو أحب إليها من هذا المال، فلا ضابط له، ولكن يعطيها ما يزين، يجبر خاطرها ويجبر كسرها، لأن الطلاق للمرأة في الحقيقة كسر وتتأثر به كثيرا. فشرع الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أن تمتع بشيء يجبر كسرها ويطيب خاطرها وقلبها، وهذا من محاسن هذه الشريعة. والعلماء اختلفوا في تمتيع المطلقة، من هي المطلقة التي تمتع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه قريبا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني حينما يسرحها بإحسان لا يحل له أن يأخذ من مما آتاها من المهر الذي دفعه إليها، لا يحل له أن يأخذ منها شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إذا كان سبب الطلاق ناشئ عنها، ناشز أو أتت بأمر تستحق به ذلك، فعند ذلك يجوز له أن يأخذ منها وأن تفتدي، أن يفاديها. وإلا الأصل لا يجوز له، كما قال جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا يجوز أن يأخذ شيئا منها إلا عن طيب نفسها. وقال جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. لكن إذا جاء من المرأة ما يوجب هذا، كما جاء في سورة النساء، إذا أتت بفاحشة مبينة، أو أن الزوج لا يرغب الطلاق وهي ترغب تبغضه ما تطيقه وهو لا يرغب في طلاقها، فقالت أفتدي بكذا وكذا، فهذا لا بأس، لا بأس إذا كان الطلاق ليس منه لكن هي لا تطيقه. فما جعل الله عز وجل الأمر ضيقا عليها، حتى المرأة تملك المفارقة، لأن البعض يظن أن الطلاق بيده ومفارقة المرأة، هي ما تستطيع تفعل شيئا. صحيح الطلاق بيد الرجل، لكن المخالعة بيد المرأة، لها أن تخالع، فإن وافق الزوج وإلا ترفع الأمر للمحكمة والقاضي، والقاضي ينظر في الموضوع. والأصل في هذا قصة جميلة، زوجة قيس بن ثابت بن شماس، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، ثم قالت: لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، ما أعيب عليه شيء إلا أني أكره الكفر في الإسلام، خلاص أبغضه ما أستطيع أطيق هذا الرجل. وكان قد أعطاها حديقة، قال: أتردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم. فدعا ثابت، ثم لما جاء قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. هو أصل في المفادات، يجوز المرأة أن تفادي، أما أن الرجل إذا طلق يأخذ له، ما يجوز له أن يأخذ مما أتاها شيئا. وهو معنى قوله جل وعلا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، حدود الله التي حدها بينه وبينها، إذا كانت تبغضه قد لا تستطيع أن تقوم بواجبه وبما أوجب الله عليه، ما تستطيع، لها أن تفتدي وله أن يأخذ منها. قال جل وعلا: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إن خفتم أنه إن بقيت معه لا تقوم بحقه هي ولا هو يقوم بحقها، ولا يلتزمون بحدود الله التي حدها لهم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليها أن تقدم فدية، ولا جناح عليه أن يقبل هذه الفدية وأن يأخذها. ثم قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه الأشياء التي بينت لكم هي حدود فلا تعتدوها، والتعدي والاعتداء، الاعتداء هو تجاوز الحد إلى ما لا يحل، يعني قفوا عند حدودي ولا ترتكبوها تقعوا فيما حرمت عليكم. ثم قال: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يتعدى حدود الله ويتجاوزها فيرتكب ما حرم الله عز وجل عليه، فأولئك هم الظالمون، الذين ظلموا أنفسهم بتعريضها لعقوبة الله عز وجل حينما ارتكبوا ما حرم الله جل وعلا عليهم. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لا يحل له أن يتزوج بها إلا إذا تزوجت زوجا آخر وجامعها ثم طلقها من غير حيلة أو اتفاق أن ترجع إلى زوجها الأول، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزوج بها بعد زوج آخر بشرط أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته كما جاء في الحديث. ولكن لو كان اتفاق، جاء إلى رجل واتفق معه قال تزوج فلانة ثم طلقها، تزوج بنيتي أنه يحللها له، فهذا حرام والعقد باطل ولا تحل له بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، واللعن معنى الطرد والإبعاد، دل أن هذا ذنب ومعصية، فالعقد لا يصح، العقد باطل لأنه على محرم. وجاء في بعض الأحاديث تسميته بالتيس المستعار. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الثاني الذي تزوجها من بعده فلا جناح عليهما أن يتراجعا، لا جناح لا إثم ولا حرج أن يراجع زوجته التي تزوجت من بعده، ولا بأس هي أن ترجع إليه، بشرط إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن أن يقوم بالحقوق الواجبة التي أوجبها الله عز وجل على كل واحد منهم للآخر. ثم قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، تلك أي هذه ما بينت لكم من الأحكام حدود حدها الله عز وجل ويبينها يوضحها ويجليها لقوم يعلمون عن الله، يعلمون الحق فيتبعونه على علم، يتبعون الحق على علم وبينة. ثم قال جل وعلا هناك مسائل تفصيلية ما نبغى ندخل فيها، إن وجدنا متسع من الوقت نرجع إليها في مسائل الطلاق، عدد الطلاق، طلاق الغضبان والطلاق الحائض والطلاق البدعي والطلاق السني، لكن المقام ما يسمح. ثم يقول الله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذه الآية أيضا فيها تأكيد أنه إذا جاء وانتهى أجل الطلاق يجب على الرجل أن يفارق المرأة ولا يجوز له أن يضارها، فقال وإن طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، قالوا بلغنا أجلهن يعني قاربت انتهاء العدة، وقد مر معنا أن الصحيح في الأقراء أنها الحيض، فمثلا حاضت الأولى والثانية وهي في آخر الحيضة الثالثة قاربت الأجل، بلغت أجلها، والأجل هو الوقت أو الأمد الذي جعل لها وأجلت إليه، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، راجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن وإمساكهن بمعروف ما تعرف على حسنه في هذه الشريعة إذا كانت هذه النية موجودة، أو سرحوهن بمعروف، والمراد بالتسريح يعني اتركوهن بلا رجعة، لا تراجعها، لكن قبل أن تنتهي عدتها فأنت لك الخيار، للزوج الخيار قبل أن تطهر من الحيضة الثالثة، فإن كان لك رغبة وتريد أن تمسكها بإحسان وتحسن إليها وتعطيها حقوقها بمعروف ما تعرف على حسن فراجع، وإلا تسريح بإحسان، خلي سبيلها على ما هي عليه. نعم سرحوهن بمعروف يعني بما تعرف أيضا على حسنه، لأنهم كانوا في الجاهلية ليس للطلاق عندهم عدد محدد، وكان إذا غضب الرجل المرأة يطلقها، ثم إذا قاربت أن تنتهي من العدة راجعها، ثم طلقها وتركها حتى تقارب العدة ثم رجعها، وهذا حرام لا يجوز. إن كان له رغبة ويمسك ويعطيها ما لها من الحقوق يراجعها بالمعروف، أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ضرارا يعني مضارة، يريد يمسكها أن يضر بها، يقول أنا أنتقم منها، أجعلها تبقى سنة أو سنتين ما تتزوج، فإذا انتهت قبل أن تنتهي العدة راجعها، ثم تركها فترة لا يعطيها شيئا من حقوقها، وربما لا يأتيها، وربما لا يردها إلى بيته. ثم إذا رأى أنهم يعني أرادوا يرفعون قضية أو شيء طلق، لكن لا أيضا يملك الرجعة الآن، فتركها لمدة كذا 3 حيض أو 3 أشهر، هذا كله مضار حرام لا يجوز. الطلاق ليس انتقام، الطلاق ليس عقوبة، الطلاق شرعه الله عز وجل حل حينما تتعسر الأمور وتضيق على الزوجين، جعل الله الطلاق فرج، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، لأن الله قضى وقدر، قد لا تعيش هذه المرأة مع هذا الرجل، ما تستطيع وهو ما يستطيع البقاء معه، إذن أباح الشارع الطلاق، وهي تبحث عن نصيبه ويبحث عن نصيبه. لكن كثير من الجهال الآن يظن أن الطلاق عقوبة، ولهذا يهدد المرأة فيه في كل شيء، هذا من جهله، وهذا يبدو أنه ضعيف ما يستحق أن يكون وليا، لأن الطلاق الشارع ما وضعه بيد المرأة، لأن المرأة ناقصة عقل ودين وتتأثر بسرعة وتغضب بسرعة وترضى بسرعة، ما هي مثل الرجل، فلو وضع الطلاق بيدها ربما طلقت من أول ليلة، فوضع بيد الرجل لأن يعني عنده عقل وحزم وصبر. لكن للأسف بعض الرجال اليوم أردى من النساء، لو أنه جاء وجد العشاء قد زاد ملحه أو نقص ملحه ربما طلقها بسببها، عند أتفى الأسباب، بل دائما الطلاق على لسانه ويهددها به، هذا جهل ونقص وضعف، حرام عليه أن يفعل هذا. الطلاق ما يكون إلا عند تعذر الأمور، ولهذا في سورة النساء أمر الله عز وجل بأمور عدة، منه يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها يصلح بينهم لعل الأمور تبقى، لكن سد الطريق الحمد لله. الطلاق مشروع، وإذا لا يطلق بغضب ولا يطلق انتقاما ولا يقطع الحقوق ولا يسب ولا يشتم، بل السنة أن يطلق في طهر لم يمسها فيه، وأن يتركها حتى تنتهي عدتها إذا كانت رجعية، ويمتعها بشيء، يعطيها شيء من المال تمتيع تطيبا لخاطرها، هذه السنة. قال جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اللام هنا للعاقبة، والمراد لتقعوا في الاعتداء، تجاوز الحد الذي حده الله عز وجل. ومن يفعل ذلك منكم فيضر زوجته فقد ظلم نفسه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فقد ظلم نفسه بإيقاعها في العقوبة وتعرضها لسخط الله وعذابه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، آيات الله جمع آية، علامات البينات، ومن هذه الأحكام التي أنزلها الله عز وجل وأنزل فيها آيات من كتابه، لأن بعض الناس كأنه يجعل الطلاق موضع استهزاء تلاعب، يمسك يطلق يراجع يتلاعب به، لا اتق الله، هذه أحكام شرعية، لا تتخذها هزوا لعبا، لا تجعلها موضع استهزاء بحيث لا تعملون بها استخفافا ولا تقفون عند حدود الله. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب، اذكروا نعمة الله، ومن نعم الله عز وجل الزواج نعمة عظيمة، والطلاق عند تعذر الأمور نعمة عظيمة، ونعم الله، وهنا نعمة الله مفرد أضيف، والمفرد إذا أضيف يعم يشمل كل نعمة من الله عز وجل، ويدخل فيها دخول أوليا ما الكلام بصدده وما نحن بصدده. واذكروا نعمة الله، قال الشيخ ابن عثيمين اذكروها بالألسن وبالقلوب وبالجوارح، الألسن تثني وتلهج بالثناء على الله عز وجل وشكره، والقلوب تعقد على هذا وتمتن لله عز وجل بهذا، والجوارح يظهر من جوارحه وأعماله ما يدل على شكره وذكره وذكره لله سبحانه وتعالى. قال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. أي اذكروا هذه النعمة العظيمة وهو القرآن الذي أنزله الله عليكم، أنزله على نبيكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قرأه عليكم وعلمكم إياه، والحكمة هي السنة، هذه من أعظم النعم وأجل النعم الكتاب والسنة، ولولا الكتاب والسنة لضل الناس عن الصراط المستقيم، ولكن والله الحمد لله لا يزال من يريد الحق يجد الحق في الكتاب والسنة إلى يومنا هذا ويعمل بهما، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قبل 1400 سنة لكنه بين وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم النعم يا أخوان، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا يزال غضا طريا تستدل بالنصوص والله الحمد محفوظة بحفظ الله. قال جل وعلا: يعظكم به، يعني يذكركم بهذا الكتاب والحكمة أو بما أنزل من الوحي، يذكركم به ترغيبا وترهيبا. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله، دائما ما يأمر الله عز وجل بالتقوى لأنها ملاك الأمر وعليها مدار السعادة، أيجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا وتيقنوا أن الله بكل شيء عليم، حتى ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا فيه ترغيب لمن أطاع الله، فلا يخفى على الله شيء من عملك، أبشر يعلمه الله ويحصيه لك ويثيبك عليه. وتهديد وتخويف وتحذير لمن وقع في معصية الله، فإن الله يعلم ذلك ويكتبه عليه ويجازيه عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبب نزول هذه الآية هو ما رواه الإمام أحمد الترمذي بسند صحيح عن معقل بن يسار المزني أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ندم عليها وأراد يتزوجها وهي أيضا رضيت، ثم خطبها مع الخطاب، تقدم مع من يخطبها إلى أخيها فقال له: يا لكع ابن لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجتها إليه وحاجته فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل رضي الله عنه قال سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه قال: أزوجك وأكرمك. وزاد ابن مردويه: وكفرت عن يميني، لأنه حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتاه. إذن هذا سبب نزول هذه الآية. وإذا طلقتم النساء يعني طلقة الرجعية فبلغن أجلهن، اعتدت ثلاث حيض، بلغت الأجل والوقت الذي طهرت فيه، فلا تعضلهن، العضل هو المنع والتضييق، يعني لا تمنعوهن ولا تضيقوا عليهن إذا أرادت هي وزوجها أن يتزوجا، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا رغبت ترجع إليه ورغب أن يرجع إليها ترجع إليه، زوجوا، لا تمتنعوا تقولوا لا، لكن بشرط أن يكون هو وهي كل منهم قد رضي بهذا. وهذا يحصل مثل هذا، قد يكون هناك أسباب الطلاق أمور خارجة عن إرادتهم، أو يكون هناك سحر، أو يكون هناك أمور، ثم بعد ذلك يشفى الرجل والمرأة وكل منهم يحب الآخر ويعلم أن عشرته طيبة، لكن حصل ما حصل فيرغب بالرجوع إليها. لا تمنع، لا تعضلها، لا تمنعها، لكن بشرط أن تكون طلقة رجعية يعني بعد الأولى وبعد الثانية. وأما بعد الثالثة لا بد من زوج آخر، وأيضا لا بد من أن يجامع الزوج الآخر. قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف بما عرف حسنه في الشريعة وفق الشرع. ثم قال جل وعلا ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك أي هذا الحكم يوعظ به، موعظة يذكر به ويوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. الذي يؤمن بالله ربا ويعلم أنه ملاقيه، ويؤمن باليوم الآخر وأنه سيحشر وينشر ويجازى على عمله، والإيمان بهذين وبسائر أمور الإيمان متمكن في قلبه، فإنه سيتعظ ويأخذ بموعظة الله له ويقول سمعنا وأطعنا. ذلكم أزكى لكم. أزكى، نعم، الزكاة بمعنى النماء، وهذا وهو الاتعاظ بمواعظ الله في هذه المسألة وفي غيرها. أزكى لكم يعني أكثر نماء لأعمالكم الصالحة وسبب لمضاعفتها. قال الشيخ ابن عثيمين أي أزكى في أعمالكم ونموها وكثرتها، لأنكم إذا اتعظتم بذلك وأطعتم الله زادت الأعمال وزاد الإيمان. ذلكم أزكى لكم وأطهر. وأطهر أي أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هكذا قال بعض المفسرين. وقال بعضهم أطهر أي أشد طهرا من الذنوب. إنسان إذا اتعظ بالمواعظ التي وعظه الله بها يزكو ويطهر قلبه، تزكو أعماله ويطهر قلبه، لأن الكتاب والسنة تطهر القلوب، لأنه يسمع الحق ويسمع الخير ويسمع ذكر الله عز وجل ويعمل به. قال جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ما فيه مصلحتكم وما فيه فلاحكم وما فيه خيركم وأنتم لا تعلمون، كما حصل من معقل ظن أنه لا خير لأخته أن ترجع إلى زوجها، هكذا ظن، لكن لما وعظه الله استسلم، لأن الله شرع هذه الأحكام بناء على علمه الذي أحاط بكل شيء جل وعلا، فهو يعلم ونحن لا نعلم، فنسلم للعليم ونتبع شرعه. ثم قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الوالدات يعني الوالدة أم الولد، أمه، يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة. من أراد تمام الرضاعة فهي حولان، ولكن لو أراد أقل فلا حرج من في ذلك كما سيأتي. لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهنا مسألة يذكرها العلماء، ما حكم الرضاعة الكبير؟ لو رضع رجل عمره 30 سنة من امرأة، هل يحرم هذا الرضاع أم لا؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا يحرم، ويستدلون بهذه الآية، إن الله جل وعلا يقول حولين كاملين لمن أراد أن يتم، ما بعد التمام شيء. وذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى أن رضاع الكبير يحرم، واستدلت بحديث سهلة بنت سهيل في صحيح مسلم لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وهي زوجة أبي حذيفة، قالت يا رسول الله إن سالما، وهو مولى أبي حذيفة، إن سالما بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى في وجه أبي حذيفة من دخوله علي شيئا. هذا الغيرة المحمودة، لأن سالم هذا في الأول أمر كان تبناه، أبو حذيفة تبناه على أنه ابن له، فلما حرم الله التبني اتخذه مولا له وبقي معه، عاش معه في بيته، ثم كبر، فلما كبر هو كان عايشا معهم في البيت، إذا جاء أبو حذيفة وهو عند زوجته وجد في نفسه شيء، فرأت في نفس زوجها وفي شيئا، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي، قال أرضعيه تحرمي عليه، هكذا في مسلم، وعند أحمد أرضعيه 5 تحرمي عليه، قالت إنه كبير في لفظ قالت إنه ذو لحية، قال أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته وذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فكانت عائشة تأخذ بهذا الحديث وتقول هذا حديث واضح، فإذا أراد أحد أن يدخل عليها يكون محرما لها أمرت إحدى قريباتها أن ترضعه فيدخل عليها، وخالفها بقية أمهات المؤمنين وقلنا ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها الله لسالم ما تتعداه إلى غيره. وذهب مرويا عن ابن عباس، وذهب إليه جمع من علمائنا المعاصرين، ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية، وذهب إليه شيخنا الشيخ بن باز، وشيخنا الشيخ بن عثيمين، والعلامة الألباني، إلى أن هذا فيه تفصيل، رضاع الكبير لا يحرم إلا من كانت حاله مثل حال سالم، رضاع الكبير لا يحرم إلا من كانت حاله مثل حال سالم. كيف؟ هل يمكن أن تقع مثل حال سالم؟ بلى تقع، الآن تقع الآن. أليس هناك من الكفار من يتبنون أولاد ليسوا لهم؟ موجود الآن في الكفار، وأنا رأيت بعضهم يأخذ ابن ويتبناه ويضيفه إليه هو ليس له، ثم يمن الله عز وجل عليه بالإسلام فيسلم. فأصل هذا الولد لا يعرفون، ما يعرف أهله ولا يدري. أنا لا وجدت رجل أخذ رجلا من إحدى الدول بعيدة، لا صغير ولا يعرف، الصغير لا يعرف أهله ولا يدري أين هم ولا يعرف شيئا، فيقول أنا أريد يبقى معي، أريد أن يبقى معي ويعيش معي في البيت، هو لا يعرف أحد، أنا لا أعرف أهله وذهب عن أهلي وأنا ما نستغني عنه يعيش معنا. نقول في هذه الحالة أرضعيه خمسا تحرمي عليه، لأن حاله مثل حال سالم. أما من كانت حاله ليس مثل حال سالم فالأصل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وقال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين، هذا هو أصح ما يقال. إذا الرضاع الكبير لا يحرم إلا من كانت حاله مثل حال سالم. ثم قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن، المولود هو أبو الولد أبو الطفل، المولود له رزقهن وكسوتهن، هذا إذا كانت الوالدة والدة الطفل مطلقة ليست في عصمته، فقد يطلقها ويريد أن ترضع له ولده، فيجب عليه أن يرزقها، ينفق عليها وأن يكسوها، يوفق لها النفقة والكسوة بالمعروف ما جرت به العادة، ما تعرف على كفايته في الشريعة من مثله لمثلها، ولا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف فوق طاقته، إن كان فقيرا تكلفه ما لا يطيق تثقل عليه، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني ما تطيقه وتسعه أو يتسع ماله لها، الوسع يعني ما في الطاقة والقدرة. ثم قال جل وعلا لا تضار والدة بولدها، لا يجوز لأحد أن يضر الوالدة بولدها، مراد المطلقة الوالدة المطلقة، فلا الزوج لو أنه أخذ ابنها منها وقال لا لا ترضعه، أحرمها من أن ترضعه أو قال ترضعينه بدون أي مقابل، لا يحل له ذلك، أو الوارث لم يكن أبوه موجودا جاء الوارث لا يحل له أن يضر بوالدة الطفل فيمنعها من إرضاعه، ولا يحل له أن يضيق عليها أيضا أو يمنعها ما النفقة والكسوة، ولا مولود له بوالده أيضا، ولا يضر المولود له وهو الأب أو الوارث، لا يضر بولده، لا يجوز للمرأة أن تضاره تقول لا أرضع لك ولدك أو تطلب عليه شيئا كثيرا مبلغا كبيرا. ثم قال جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك، وارث الطفل هو وليه الذي يتولاه إذا لم يكن أبوه موجودا، عليه مثل ذلك، عليه مثل ما على أبيه، عليه أن يدفع لأم الولد التي ترضعه يدفع لها رزقها وكسوتها بالمعروف، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، الفصال الفطام، الفصال الفطام، يعني إن أراد الأب والأم أو الولي وأم الطفل أراد فطام الطفل، أرادوا أن يفطموه، لكن هذا كان أن تراضي، ليس المراد المضارة والأذية. فراضت المرضعة الأم الطفل ووليه أبوه أو الذي يقوم عنه، تراضوا قالوا والله صحيح الآن له سنة أو سنة وكذا وبدأ يأكل الطعام ولعل، فإن تراضوا وتشاوروا أيضا، لابد يكون بينهم مشاورة يشير أحدهم على الآخر، يعني ليست المسألة يأخذها أحدهم أو تكون معاندة أو مغالبة أو إضرار. فإذا كان من باب النظر في مصلحة الطفل والكل راض وعن مشاورة فهذا لا حرج فيه. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، لا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين حتى لو بعد سنة ونصف أو سنة إذا رأي ذلك المصلحة. ثم قال جل وعلا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. إن أردتم أن تسترضعوا يعني تطلبون له مرضعا، لأنه أحيانا لا ترضعه أمه لسبب من الأسباب، ليس من باب المضارة، تزوجت زوجا وقال زوجها الجديد لا أريد يكون معك أحد، أو ماتت أمه أو مريضة أو لا تدر اللبن، ليس من باب المضارة لسبب آخر. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. إذا أردتم تسترضعوا تبحثوا عن مرضعة لأولادكم أو لولدك ترضعه فلا جناح، لا حرج أن يرضع الطفل من أي امرأة، ما في إشكال، لا حرج فيه، ولا يقال أنه حرام لا يرضع إلا من أمه، بشرط إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. إذا سلمتم ما أتيتم يعني الشيء الذي اتفقتم عليه أردتم أن تؤتونه للمرضعة تسلمونه لها بالمعروف من غير أذية ولا إضرار بالمرضعة. ثم قال واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أمر بالتقوى وعاد الأمر بالتقوى لأنها ملاك الأمر، ولا صلاح للعبد إلا بتقوى الله، وما أكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى، فاتقوا الله يا عباد الله واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واعلموا أن الله بما تعملون بصير، كل ما نعمله فالله يبصره ويراه ويعلمه ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ولهذا علينا أن نلحظ مرتبة الإحسان يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم بينا لما سأله جبريل ما هو الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، اتق الله، الله ما تعمل بصير وما تقول سميع، كل تصرفاتك في هذه الدنيا مع زوجتك مع إخوانك مع كل أحد الله يبصرك ويراك ويسمعك ويعلمك، فاعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل وعلا، والله يراك ويبصرك ويعلمك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال وهنا مسألة عدد الرضعات المحرم، نأتي عليه على عجل. عدد الرضعات المحرمة فيه خلاف من العلماء، من قال رضعة واحدة لهذا إطلاق النص، إذا جاء لفظ الكلمة في الأصل تدل على الشيء مرة واحدة، فما ورد من ذكر الرضاع مثل هذه الآية والوالدات يرضعن أولادهن أو غيرها معناته مرة واحدة، لو حصل إرضاع مرة واحدة أجزأ وحرم الطفل، يحرم من الرضاعة ما يحرم من المجاعة. وقال بعضهم تحرم ثلاث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمصة والمصتان، وفي لفظ ولا الإملاجة والإملاجتان، قالوا اثنتان ما تحرم إذن ثلاث تحرم بمفهوم المخالف. وذهب جمع من أهل العلم وراء الشافعي واختيار جمع من أهل العلم ومن شيخ الإسلام بن تيمية، اختارهم مشايخنا المعاصرون رحمهم الله شيخ بن باز وشيخ بن عثيمين وعلامة الألباني، يختارون أنها خمس رضعات، وهذا هو القول الحق لقوة الدليل. ففي صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل في القرآن خمس عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن. يعني نسخت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ اللفظ، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وبعض الناس لا يزال يظن أنها لم تنسخ، لم يبلغه النسخ. ويدل عليه الحديث الذي مر أشرنا إليه قبل قليل، أرضعيه خمسا تحرمي عليه، فخمس رضاعات ولو كانت في مجلس واحد، لازم تكون مجالس متفرقة، يمكن في مجلس واحد، وهو أن يمسك الثدي بنفسه يرتضع ثم يتركه، فإذا ترك هذه رضعة، فإن عاد وفعل الثانية فهي رضعة. وبعض الفقهاء يقول رضعات مشبعات، لكن الذي يظهر من النص لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان، ما اشترط فيه الشبع. فإذا رضع خمس رضعات فقد حرمت عليه وصارت أما له، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا قاعدة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأمه من الرضاعة مثل أمه من النسب، آباؤها آباء له وأجدادها أجداد له وإخوانها أخوال له وأبناؤها الآخرون إخوة له، وزوجها الذي تحت عصمته الذي رضع من اللبن الذي در بسببه أب له من الرضاعة. وهذه مسألة، بس الوقت عندنا مسألة، وهي ما حكم لبن الفحل؟ سميه الفقهاء لبن الفحل، هل ينشر التحريم؟ وبصورة أخرى، هل للزوج لبن أم لا؟ نقول نعم، الزوج له لبن، اللبن الذي در بسببه له، ويسمى لبن الفحل. ولهذا الراجح أن لبن الفحل ينشر التحريم، لبن الفحل ينشر التحريم. ويدل على هذا حديث أفلح أخي أبي القعيس في البخاري، لما جاء ودخل على عائشة رضي الله عنها فمنعته، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال إنه عمك فليلج عليك، قالت إنما أرضعتني المرأة، أنا أرضعتني زوجة أبي القعيس، وهذا أخو أبي القعيس، يعني أخو زوجها، وقالت الذي أرضعتني المرأة، قال إنما هو عمك فليلج عليك. قال ويدل عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه قاعدة. طيب كيف نعرف أثر لبن الفحل؟ قلنا إن الرضعات المحرمة كم؟ خمسة. طيب عندي سؤال أو لغز حتى تتبين لكم المسألة، رجل له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة، كيف يكون؟ رجل له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة، نعم أحسن، نعم هو هذه، هذا هو جواب المسألة. رجل عنده زوجتان أو ثلاث، فرضع من كل واحدة رضاعا لا يحرم، رضع من واحدة اثنتين رضعتين، ورضع من الأخرى ثلاث مثلا، بالنسبة للزوج صار أبا له لأنه رضع خمس رضعات من اللبن الذي در بسببه، لكن بالنسبة للمرأة ما تحرم عليه، ما رضع خمس رضعات منها، رضع منها رضعتين والأخرى رضع منها ثلاث، لكن ما حكم هذه النساء بالنسبة له؟ محارم ولا غير محارم؟ زوجات أبيه، نعم يحرمن عليه من جهة أنهن زوجات أبيه، إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا لبن الفحل، والفحل خطير، يعني حتى الرجل له لبن ينتشر بسببه التحريم. ولهذا كل أولاد هذا الرجل ممن رضع منها أو ممن قبله أو بعده فهم أولاد له، هم إخوة له، إخوان له من الرضاع، وكل أولاد لهذه المرأة سواء قبله أو بعده أو معه فهم إخوة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة من الرضاع ما يحرم من النسب. قال جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا في عدة الوفاة أو في عدة المتوفى عنها زوجها، ما هي عدتها؟ عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. وقوله والذين يتوفون منكم يتوفون أن يتوفاهم الله جل وعلا. ولهذا من الأخطاء التي توجد في كلام العامة يقول توفي فلان، يقول توفى فلان، توفى فلان. لا غلط، ما تقول توفى، لأنك أسندت الوفاة إليه كأنه هو الذي وفى نفسه، هو الذي أمات نفسه، لكن تقول توفي يعني من قبل الله، توفاه غيره. هذا هو الصحيح، الإنسان ما يتوفى نفسه وإنما يتوفاه الله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والذين يتوفون منكم ويذرون أي يتركون أزواجا جمع زوجة، جمع زوج، والمراد بها الزوجة يعني امرأة زوجته، يتربصن أي ينتظرن بأنفسهن 4 أشهر و10، تنتظر 4 أشهر و10 أيام، وهذا لعظم حق الزوجة على زوجته، وتمكث وتنتظر هذه المدة 4 أشهر و10 أيام مراعاة لحقه عليها، ولا تعرف عدة تبلغ هذا المقدار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق 3، حتى على أبيها، على ابنها، على أمها، ما يجوز أن تحد فوق 3، لكن على زوج 4 أشهر و10. دليل على عظم حق الزوج على زوجته، حقه عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فإذا بلغنا أجلهن يعني بلغت 4 أشهر و10، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، لا إثم ولا حرج عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يعني من تطيبها وتزينها وتهيئها للنكاح بالمعروف، يعني على وجه غير محرم. ما تترك المرأة يعني لها أن تتجمل، تتطيب، تتعطر، تستخدم الزينة، لكن بالمعروف. أما تريد تفعل شيء محرم ما يجوز، ما يجوز. قالت: خلاص أنا خرجت من العدة، تريد تفعل أمر محرم ما هو معروف، منكر، ما يجوز. بل يجب أن تمنع المرأة، تمنع نفسها ويمنعها وليها من ارتكاب ما حرم الله في كل وقت وأوان، كما لو أراد أن تطيب وتخرج إلى السوق، ما يجوز المرأة أن تطيب إذا أردت الخروج من السوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تطيبت ثم خرجت السوق فهي زانية، نسأل الله العافية والسلام. وقال: المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، أو خرجت للسوق متبرجة كاشفة وجهها، لا، هذا كله منكر تمنع منه. لكن إذا كان تجمل بحدود المعقول، والله يعرف من هيئتها أهل بيتها والذين يزورونها والنساء، والله فلانة متجملة ومتزينة ما يراها أحد طبعا في بيتها، لا بأس. مرت 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 أيام، ولهذا المرأة تمنع في العدة. باش خباك باقي ساعة نجزاك. ولهذا تمنع. يبدو أن الشيخ متأثر بالزينة، الله يجزاه خير. إيه، لعلك رأيتني أكثر النظر، أنا فعلا بس أنظر للساعة. جزاك الله خير. فالمرأة أثناء الإحداد والعدة تترك الزينة، الزينة في اللباس، تترك الحلي، ما تلبس الحلي، تترك الكحل، ما تترك الطيب، تترك الحنة أيضا، جاء في نص في حال الإحداد. إذا انتهت لها أن تستخدم هذا، لكن بالمعروف. ثم قال جل وعلا: والله بما تعملون خبير. أخبرنا جل وعلا عن علمه، عن خبرته بأعمالنا، بما تعملون، كل ما تكسبون وتعملون فالله به خبير. والخبير هو العليم ببواطن الأمور جل وعلا، فهو العلم وزيادة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض هو التلميح، يلمح الإنسان بكلام، والمراد المرأة المعتدة، لا يجوز لها ما دامت في العدة أن يقول: أريد أن أتزوج بك، صراحة ما يجوز. لكن له التعريض، التعريض يعني يعرض بالكلام، هو أن يأتي الإنسان بكلام لا يصرح فيه بمقصوده لكن يفهم مراده. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعاريض مندوحة عن الكذب، إذا بوليت ما تكذب لكن تأتي بمعاريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، كما قال للرجل في غزوة بدر لما أدركوه قال له قال نحن من ماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، يعني من ماء دافق. الرجل يظن أنه من ماء العراق، قال ماء العراق. يأتي إنسان بالتعريض يعرض بكلام يفهم منه المراد لكن لا يصرح تصريحا. فكذلك أباح الله عز وجل، قال لا جناح يعني لا إثم ولا حرج عليكم أيها الرجال فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني تكون زوجة لك، كما لا يقول والله أنا أرغب أنا أحب الزواج أنا أريد الزواج مثلك امرأة صالحة يحرص عليها وما شابه ذلك، يعرض لكن ما يقول أريد أن أتزوج بك، هذا ما يجوز. وهذا مراعاة لحق الزوج السابق، وأيضا لئلا تستعجل المرأة وتخفي العدة وتقول انتهت العدة ويحصل تصرف غير رشيد. قال جل وعلا لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. سنكن أحيانا يعني المرأة يقول هذه والله في العدة الآن أنا أريد أتزوج بها بس متى تنتهي عدتها، يكن هذا يخفيه في صدره. علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله عز وجل أنكم ستذكرونهن ستتكلمون فيهن. الذكر هنا الكلام، ذكر الله يعني الكلام، تكلم إنسان ستذكرون يعني ستذكرونهن بكلام يدل على رغبة الزواج بهن. ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن يكون إلا أن تقولوا قولا معروفا، لكن لا تواعدهن سرا. السر في عدة أقوال، أظهر وهو الذي عليه الجمهور أن السر هو النكاح، في لغة العرب يطلق السر على النكاح لأنه يقع سرا بين الزوج وزوجه. ويكون معنى الآية ولا تواعدهن سرا يعني لا تواعدهن نكاحا، لا تواعدهن بأنكم ستنكحونهن، وهو التصريح، لا تواعدهن بهذا قل سأتزوج بك، هذا قول الجمهور. وقال بعضهم سرا هنا المراد به الزنا، لا تواعدهن سرا يعني تواعدهن وتزنون بهن زنا، وهذا فيه قال به بعض العلم يعني روي عن جابر بن زيد وعن قتادة والضحاك واختاره ابن جرير الطبري، لكن فيه نظر بين. وقال بعضهم سرا قال هو يأخذ عليها عهدا وميثاقا لا تتزوج بغيره، لكن الأظهر والله أعلم ما عليه جمهور أهل العلم، وخاصة أن اللغة تساعد تسعف، أن اللغة تسعف بهذا، وأنه يسمى النكاح السر، أن الجماع يسمى سرا يعني لا تواعدهن سرا يعني لا تنكحوهن أو لا تواعدهن بأن تتزوجوا بهن، ولكن يكفي التعريض والتلميح لا تصرحوا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولعل القول المعروف هو ما سبق من التعريض يعرف ب يعني حسنه وعدم التصريح، إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لا تعزموا. العزم هو إرادة فعل الشيء بلا تردد، إرادة فعل الشيء بلا تردد، لا تعزموا يعني لا توقعوا ولا تفعلوا ولا تعزموا عقدة النكاح. عقدة النكاح المراد العقد، سماه في هذه الآية عقدة لأنه مأخوذ من العقد، أنه إذا تزوج الرجل المرأة أنه عقد له عليها، بمعنى أن صارت حياتهم مرتبطة في عقد قوي شرعا هو عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب هو العدة، أجله يعني أمده، أمدها ونهايتها. فلا يجوز أن يعقد رجل على امرأة وهي في العدة، سواء معتدة من الطلاق الرجع أو البائن أو معتدة من الوفاة، لا يجوز العقد لأنها لا تحل إلى هذا الوقت حتى تنتهي عدتها حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم سبحانه وتعالى, يعلم ما في أنفسكم وما يختلج في صدوركم, وهذا تحذير وتخويف. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ولهذا قال: واعلموا أن الله غفور حليم. فالله يعلم ما في أنفسنا, لكن الإنسان إذا لم يتكلم أو يعمل لا يضره ما في نفسه, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فاحذروه, احذروا من الله حق الحذر, لأنه عليم بكم ومحيط بكم ويراكم ويبصركم ويسمعكم ولا يخفى عليه شيء من أحوالكم. فاحذروا أن ترتكبوا معصيته, فإن عذابه أليم وشديد, وأخذه إذا أخذ فهو أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله غفور حليم, هذا فيه وصف الله جل وعلا نفسه بأنه غفور يغفر الذنوب, فتوبوا إليه وتعرضوا لمغفرته. وحليم جل وعلا لا يعاجل بالعقوبة, يمهل ولا يهمل, فلا يعاجل عباده بالعقوبة. فكم من عاصي وبقي سنين والله يحلم عنه ثم تاب ورجع فغفر الله له سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء, يعني لا إثم عليكم في تطليق النساء قبل الدخول بهن ما لم تمسوهن. والمس يراد به الجماع, لأنه يمس جلده جلدها, والمسيس يقال المسيس ويقال الجماع. إذن هذه المطلقة قبل الدخول بها, لأن أحيانا الإنسان يعقد على امرأة ولا يسمي لها مهر ثم يأتي في باله ما يرغب فيها يريد يطلقها, لا بأس, ما في حرج, ما هو لازم يدخل فيها إذا كان في ذلك مصلحة شرعية, أنه قد يقع في نفسه يسمع شيئا أو هي تسمع شيئا عنه ولا يرغب أحدهما في الآخر أو تكون مكره أو هو مكره ثم ذلك يبدو له فيرغب في طلاقها من غير أن يكون قصده التلاعب أو ما شابه ذلك, لكن يكون أيضا ما دخل بها, ما دخل بها ولا جامعها ولا أتاها. أو تفرض لهن فريضة, يعني إن أردتم تطلقوا النساء وأنتم لم تدخلوا بهن ولم تفرضوا لهن مهرا معينا, هذا دليل أنه يجوز أن يتزوج الرجل المرأة على مهر لا يسمى, يجوز, كما لو قيل أتزوجها على مهر إن شاء الله يطيب خاطره, مهر طيب ترضى به, هذا يجوز بدليل هذه الآية. ما سمى المهر ولا دخل بها, أراد الطلاق وهو لم يدخل بها ولم يسمى المهر, لا بأس لا حرج. لكن ومتعهن, إذن أو تفرض لهن فريضة, المراد به تسمية المهر, فرض لها كذا, يقال لها من المهر كذا وكذا وحدد لها المهر. قال: ومتعهن على الموسع قدره, الموسع الغني, وقدره يعني ما يقدر عليه, وعلى المقتر وهو الفقير, المقتر الفقير, قدره يعني ما يستطيعه. إذن المرأة المطلقة قبل المسيس وتسمية المهر يجب لها على زوجها أن يمتعها, يجب عليه التمتيع, أن يمتعها, لا بد أن يعطيها شيئا من المال. ما مقداره؟ ينظر إلى حال الزوج, إن كان غنيا موسع فعليه أن يعطي قدر ما القدر الذي يناسبه ويكون مناسبا لمثل حاله, وإن كان فقيرا معدما مقتر فقير يعطيها بقدره وطاقته وسعته، لكن المهم أنه لا بد أن تمتع، تعطى شيئا من المال، وكما تقدم في أول الكلام غير محدد، ولو زاد فهو خير، كلما زاد فهو خير، لكن إذا كان فقير ما يملك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، بالمعروف أي بما تعرف على كفايته من مثله لمثلها، ما تعرف على كفايته من مثله لمثلها، تعرف عليه في الشريعة بين المسلمين حقا على المحسنين، حقا دليل أنه واجب، يعني هذا يحق حقا عليه، يجب عليه على المحسنين. المحسن هو الذي يحسن في عبادة ربه ومعاملة الخلق، في عبادة الخالق ومعاملة الخلق، ولا يبدأ أن يكون أن المحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، ولا يصدر هذا الفعل إلا من محسن، فالله يحب المحسنين. أحسن يا أخي، إذا طلقتها من قبل المسيس وقبل فرض المهر أحسن إليها بشيء من المهر، وهذا حق واجب عليه، ففيه دليل أن من فعل ذلك فهو من المحسنين وأنه ممن يحبه الله، وهذا فيه إثبات صفة المحبة، فالله يحب جل وعلا، وليس الشأن أن تحب أنت، الشأن أن يحبك الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. إذن المطلقة قبل الدخول بها قسمان: مطلقة لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا ومر حكمها، القسم الثاني مطلقة قبل أن يدخل بها لكن قد سمى المهر، حدد مهر، هذا الحكم يختلف. ولهذا قال: وإن طلقتموهن، أي طلقتم زوجاتكم من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تجامعوهن وتدخلوا بهن، وقد فرضتم لهن فريضة، سميتم لهم مهرا معينا مقدرا، فنصف ما فرضتم، تعطى نصف المهر، سميت لها 1000 دينار تعطيها 500 دينار ما دمت قد سميته، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون النساء المطلقات. تقول: ما أريد نصف المهر، أنا حقي نصف المهر أعرف، لكن أنا ما أريده، أو أريد كذا، أعطي بنفس منها، لأن بعض النساء قد يقع هذا عندها، يكون سبب الطلاق شيء مقنع وتقدر ظروفه وتعرف سبب المشكلة، فتقول: والله أنا ما أريد منه، أنا سامحته بالمهر كله، لا أريد منه شيئا، أو أريد الربع أو أريد كذا، لا حرج عليها، عفت، عفت عن حقها فسامحت، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلفوا في من الذي بيده عقد النكاح، فقيل هو الولي وقيل هو الزوج، وهو الصحيح، هو الذي يملك عقدة النكاح. والمراد: إلا أن تعفو المرأة المطلقة عن نصيبها من المهر، أو يعفو الزوج عن النصف الذي له فيقول: لا، أنا أريد أن أعطيها المهر كله، لأنه من حقه نصف المهر، أي يبقيه له أو يأخذه منها إن كان قد دفعه إليه. فإن عفا قال: أبدا، أنا عفوت وسامحتها، المهر كله الذي جاءها لها أو مهرها كذا كله أدفعه لها، فلا حرج، الرضا سيد الأحكام. قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. تقدر كم؟ وعفوكم أقرب للتقوى، الذي يعفو ويتسامح، المرأة تعفو عن مهرها أو شيء منه، والزوج كذلك يعفو عن النصف الذي له ويدفع أكثر، هذا أقرب للتقوى، هذا حث على العفو، فالذي يفعل ذلك أقرب للتقوى ومن أهل التقوى ويدنو من التقوى ويكون تقيا قريبا من التقوى، هذا حث على هذا العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. الفضل قالوا الإحسان والعفو، فأمر الله عز وجل حتى وإن فارقت هذه المرأة لا تنسوا الفضل، تتفضل عليها بشيء، تمتعها بشيء. لهذا قال بعض أهل العلم إن المطلقات كل أن المطلقات كلهن أو كلهن يمتعن، تعطى شيء، تمتع شيء غير محدد، سواء كانت مثل من مرت معنا طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها شيئا، وهذا واضح لا خلاف فيه بين أهل العلم، أو كانت مثل هذه فرض لها نصف مهرا فأعطاها نصف المهر، لا تنسى الفضل يا أخي، أعطيها شيئا، متعها بشيء فوق النصف الذي لها، وإن عفى عنه فهو أفضل المهر كله. وهذا دليل أن الشارع يحرص على حسن العلاقة بين المسلمين والمسلمات وبقاء الأواصر، أواصر المحبة والمودة. هو يلزم أنه ما يطلق إلا مشكلة وقطيعة رحم وتقاطع بين أهل الزوج وأهل الزوجة، لا. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. هذا فيه حث على عدم نسيان الفضل وعلى الإحسان من الطرفين، من الزوج والزوجة. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ثم قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، هذا فيه الأمر في المحافظة على الصلوات في أوقاتها، لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا بوقت، فحافظوا عليها. ولهذا في صحيح في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أو أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قال قلت ثم أي، قال بر الوالدين. وفي الحديث الآخر عند الإمام أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها، أحب الأعمال تعجيل الصلاة لأول وقتها إلا ما ورد في صلاة العشاء، لأن الأفضل تأخيرها إلى نصف الليل. إذن حافظوا على الصلوات، حافظوا عليها في أدائها في أول وقت، وحافظوا أيضا على أركانها واجباتها وشروطها وسننها، لابد الإنسان يحافظ عليها، حافظ عليها في الخشوع، كن من المحافظين بما تحمله هذه الكلمة. المراد الصلوات الخمس. ثم قال والصلاة الوسطى، خص الصلاة الوسطى بالمحافظة عليها. وقد كثرت أقوال أهل العلم، فمنهم من قال الصلاة الوسطى هي الفجر، منهم من قال الظهر، وأصح الأقوال أنها صلاة العصر. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال لما صلى العصر ما صلاه إلا بعد المغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم أو أجوافهم وبيوتهم نارا. إذن هذا نص ما نحتاج نجتهد، ما دام الحديث صحيح وثابت قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن وحافظوا على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى أي صلاة العصر، فخصها بمزيد عناية لأهميتها، لأنها فاصلة بين صلاة النهار وصلاة الليل، وتتنزل فيها الملائكة، ملائكة المساء ملائكة الليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، دليل على أهمية هذه الصلاة. الإنسان يحرص على الصلوات كلها في المسجد، لأن يا أخوان الصلاة في المسجد في الجماعة واجبة، من لا عذر لأحد في تركها إلا من عنده عذر، يعذر من عنده عذر شرعي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أم مكتوم كما في صحيح مسلم وذكر أعذار مقنعة، يعني مقنعة لو كان الأمر ما هو بواجب، فقال إني رجل كفيف البصر شاسع الدار ليس لي قائد يلائمني، أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال نعم. فلما ولى قال تسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة. رجل أعمى وليس له قائد يواتيه على ما يريد، داره شاسعة بعيدة، لكن يسمع النداء، يسمع الأذان، فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد هممت أن آمر برجال، لقد هممت أن آمر برجال معهم حزم من حطب، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوت. حرق عليهم بيوتهم على ترك سنة؟ لا، تحريق البيت عقوبة، لكن جاء في عند أحمد ما يدل على السبب، قال لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. النساء ما عليها صلاة جماعة، والذرية ما عليها صلاة جماعة، بل قد ما يكون عليها صلاة. فصلي وأبشر بالخير العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. يا أخي لو يضاعف لك راتب الدنيا الآن 27 مرة الدام لو بالسعودية من هنا مدام أين؟ هذه تضاعف لك هذه الصلاة 27 درجة عند الله ما يبقى عند الناس. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، أكثر زكاء وطهرا وأجرا وثوابا عند الله عز وجل. قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. القنوت هو الخشوع والخضوع وملازمة ذلك، يعني قوموا قانتين أي خاضعين خاشعين لله مديمين ذلك. ومن الخشوع والخضوع عدم الكلام، لما جاء في الحديث الصحيح في البخاري عن بعض الصحابة قال إنه كان الرجل منا يكلم أخاه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت. قنوت هذا ما يتكلم أحد، لكن قنوت والخشوع والتذلل والطاعة والمداومة على ذلك، الدليل على أنه لا بد من ملازمة الصلاة دائما وأبدا، ما هو فقط أن يروح المسجد وينقر الصلاة، حافظ على صلاته حتى إذا جيت المسجد أحضر قلبك يا أخي. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى في حال الخوف، فإن خفتم نزل بكم العدو أو كنت في حال خوف فرجالا أو ركبانا، فصلوها رجالا، رجالا جمع راجل يعني على أقدامكم قياما، أو ركبانا إذا ما تستطيعون إلا على الخيل أو على آلة الحرب، ما تستطيع تنزل من آلة الحرب استعدادا لقتال العدو فصلي ولو راكبا، مع أن الأصل في الفريضة لا تصلى إلا على الأرض حتى في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ينزل ويصلي على الأرض، لكن النافلة كان يصليها على الناقة في حال السفر، لكن في حال الخوف يجوز له أن يصلي راكبا، هو راكب على بعيره أو على فرسه أو راكب على طائرته أو دبابته أو غير ذلك من وسائل الحديث. فإن خفتم فرجالا أو ركبان، يعني فصلوا رجالا على راجلين وعلى أرجلكم وأقدامكم، أو ركبانا وأنتم راكبون، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلاة الخوف ذكر ابن القيم في آخر المجلد الأول من زاد المعاد ما قاله أهل العلم، وأنه ثبت فيها 7 صفات أو 6 صفات، قال الإمام أحمد 6 أو 7 صفات كلها ثابتة أذهبوا إليها، فمن صلى بصفة من هذه الصفات فصلاته صحيحة. وجاء عن ابن عباس أنه قال فرضت الصلاة على لسان نبيكم 4 في الحضر وركعتين في السفر وركعة في المسايفة أو في الخوف، وذلك حينما يشتد القتال، المسايفة الضرب بالسيوف، يصليها 1 إلى القبلة إلى غير القبلة، يفر يكبر، وهذا من يعني من حكمة الشارع وكمال هذه الشريعة في حال الخوف. لكن في حال الأمن آمن يا أخي مطمئن، والمسجد بجنب بيتك يا عبد الله. ولهذا قال فإذا أمنتم، يعني ذهب الخوف الذي كنتم تخافونه، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قالوا فاذكروا الله أي صلوا الصلوات الخمس في طمأنينة، وهي أعظم الذكر، أي فصلوا الصلوات الخمس متمين ركوعها وسجودها وأعمالها كلها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما علمكم، فاذكروا الله مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أو فالكاف هنا للتشبيه أو تكون للتعليل، فاذكروا الله أي صلوا لتعليم الله إياكم إن كنتم تعلمون. إذن الصلاة ركن الدين، الركن الثاني، وفي حال الخوف يرخص للخائف أن يصليها على الحال التي تناسبه، راجلا أو راكبا، وإذا أمنوا أمن الناس وجب عليهم أن يصلوها متمين لسجودها وركوعها، ويصلونها على الأرض أيضا، لأن رجالا أيضا يدل على أنه له أن يصليها وهو واقف على قدميه ولا يركع ولا يسجد. وحصل هذا من بعض الصحابة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ليقتله من المشركين، فأدركه جهة عرفة، قال فرأيته وكان بعيدا عني، فخشيت إن صليت العصر أن يسبقني وتغيب الشمس ولم أدركه، قال فجعلت أصلي وأنا أمشي، يركع يسجد وهو يمشي. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أقره على ذلك ولم ينكر عليه، والحديث سنده حسن. هذا معنى رجالا، يعني حتى ولو كان يمشي، لكن في حال الأمن الحمد لله. وقد وردت صفة أيضا صلاة الخوف في سورة النساء في قوله جل وعلا فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآية. وهذا من أدلة القائلين بأن أداء الصلاة في الجماعة واجب حتى في حال الخوف، ما رخص الله للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ترك الجماعة، بل حتى في حال العدو يقسمهم إلى طائفتين، طائفة تصلي معه فإذا صلى الركعة الأولى يقوم للثانية ويطيل وهم يكملون لأنفسهم ويخرجون من الصلاة ويتركون الإمام ويذهبون لجهة العدو، وتأتي الطائفة الثانية ويدخلون معه فيكبر بهم، ثم إذا جلس للتشهد يطيل حتى يقومون ويأتون بالركعة الباقية عليهم ثم يسلم بهم. شوف، أذن بمخالفة الإمام ولم يؤذن بترك الجماعة، يدل على ماذا يا عباد الله؟ هل وجوب الصلاة؟ فصليها ما دام الله قد متعك بالسلامة والصحة والأمن والأمان وتسمع النداء. ثم قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. الآية التي مرت معنا قبل في عدة المتوفى عنها زوجها، وهذه في الوصية للزوجة أو في تمتيع الزوجة بالسكن، لها عليه السكن. فقال جل وعلا والذين يتوفون منكم، يتوفاهم الله، ويذرون أزواجا، يتركون أزواجا جمع زوج والمراد بها الزوجات، ولكن هذه لغة القرآن أنه سمى المرأة زوج، سمى جمع النساء أزواج وهو الأفصح، وإن كان جاء في السنة تسميتها بزوجة. قال ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يحتمل وصية أن يكون هذا من الله، أوصي وصية أو يوصون وصية أو فليوصوا وصية، والوصية هي العهد الشديد المؤكد. فالآية فيها الحث، يعني سواء الله هو الذي أوصى فيجب علينا أن نعمل بوصيته، أو أنه حث للزوج أن يوصي وصية لزوجته أن تمتع إلى الحول، متاعا إلى الحول، تمتع تبقى إلى الحول في بيتها الذي مات عنها زوجها، ما تخرج، هذا تمتيع لها، تمتع تبقى حولا كاملا ما تخرج، من حقها تبقى في بيت زوجها، وليس للورثة أن يخرجوها متاعا إلى الحولي غير إخراج، ما تخرج بل تسكن وتقطن في هذا البيت حتى تمر سنة. فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فإن خرجنا باختيارهن. والله قالت خلاص بعد شهر بعد شهرين بعد 4 أشهر أو لا بعد انتهاء العدة، طبعا لا لازم تعتد في بيتها الذي جاءها خبر زوجها فيه، لكن قالت والله بعد انتهاء العدة 4 أشهر و10 أريد أخرج، أريد أذهب إلى أهلي. لا بس بشرط أن تخرج بنفسها واختيارها. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. ما فعلنا في أنفسهن ما هو معروف جوازه وإباحته وحله من غير يكون إكراه أو إلزام أو تضييق عليها حتى تخرج أو تهديد. والجمهور على أن هذه الآية محكمة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها منسوخة بالآية السابقة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قالوا لا، تتربص فقط مدة العدة. والصحيح أن الآية محكمة، لأن الأصل في كلام الله الإحكام وعدم النسخ، ومن ادعى النسخ فليقم البينة، يأتي بالدليل على ما يقول. هذه محكمة، هذا حق للمرأة إذا مات زوجها أن تمتع بالسكنى في بيته سنة كاملة، لكن لو أرادت أن تخرج قبل ذلك من نفسها فلا حرج ولا جناح عليها ولا إثم عليها ولا على ولي الميت، بشرط أن يكون بالمعروف ما هو بالإكراه أو بالمضايقة حتى تخاف وتخرج. ثم قال جل وعلا والله عزيز حكيم، عزيز لا يغالب جل وعلا، وحكيم فيما شرع من الأحكام، ومن هذه الأحكام هو حكيم في شرعه وأقداره وأحكامه. ثم قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. للمطلقات متاع بالمعروف، هذه الآية تدل على كل مطلقة لها حق تمتع، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم وقالوا إن هذا سنة، لكن قوله حقا على المتقين قال بعضهم يدل على الوجوب، فهو حق على المتقين على الذي يتقي الله عز وجل ويعمل بطاعة الله ويحذر معصية الله. ولا شك أن المطلقات أقسام 3 كما مر معنا، إما مطلقة قبل الدخول بها وقبل فرض المهر، وهذه يجب أن تمتع بنص القرآن، وإما مطلقة قبل الدخول بها وسمي المهر فتمتع سنة، وهذه الآية تدل على ذلك. المطلقات عموما ما خص واحدة دون أخرى، أو المطلقة بعد الدخول بها سواء كانت مطلقة رجعية وانتهت عدتها أو كانت مطلقة بائنة فإنها تمتع أيضا، بل قال بعض أهل العلم حتى لو طلقها القاضي عليه حكم بطلاقها أيضا فإنها تمتع، تعطى شيئا يجبر كسرها ويطيب قلبها. وأما بالنسبة لمن طلقت قبل الدخول بها ولم يفرض لها شيئا يقدر، الغني يدفع على حسب غناه والفقير حسب فقره. إذن هذا حق متعين على المتقين، وهذا حث لأن يتقي الله الأزواج ويكونوا من جملة المتقين. قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي مثل هذا البيان الواضح يبين ويوضح الله عز وجل لكم آياته وشريعته وأحكام دينه لعلكم تعقلون عن الله مراده، العقل الفهم والإدراك، تفهمون عن الله مراده وأحكامه. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. هذا قصص قصه الله عز وجل علينا يدل على قدرة الله عز وجل على إعادة الخلق وعلى بعث الخلق وعلى نشرهم بعد موتهم، وفيها عبرة وعظة ولهذا قال ألم ترى، والاستفهام هنا للتقرير والتعجب، استفهام تقريري تعجبي. ألم ترى والرؤية هنا رؤية علمية، بعضهم يقول قلبية، لأن الرؤية إذا جاءت إما رؤية بصرية ترى يعني بعينك تبصر، أو بقلبك بعلمك ما علمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هؤلاء الذين حصل منهم هذا وقد ماتوا قبل سنين متطاولة، لكن علم ذلك بما علمه الله عز وجل. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، قيل إنهم من بني إسرائيل وقيل من غير بني إسرائيل والله أعلم، وقيل إنهم نزل عليهم الطاعون في دارهم في الأرض التي كانوا فيها، ونزل بهم الطاعون، وقيل نزل بهم أمراض وبلية فخرجوا فرارا من هذا المرض فأماتهم الله عز وجل بعد ذلك ليتبين لهم ولغيرهم أنه لا ينفع حذر من قدر، لا ينفع حذر من قدر. وقالوا إن نعم الذين خرجوا من ديارهم، يعني خرجوا فرارا من الطاعون أو المرض من ديارهم، قيل إنها قرية دارودان، دارودان يقولون هي قرب من واسط من العراق، وقيل إنها أذرعات، وكل هذا لا دليل عليه، ولو كان لنا في مصلحة لذكره الله عز وجل. المهم خرجوا من ديارهم، أي دار كانت الله أعلم، ولا يتغير الحكم بمعرفة اسم الدار أو اختلافه من دار إلى دار. وهم ألوف، قال ابن عباس 4000، وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال 8000، وقال أبو صالح 9000، وجاء عن ابن عباس أيضا 40000، وقال وهب منبه وأبو مالك كانوا 34000. ولا مصلحة لنا في معرفة ذلك، لو كان معرفة العدد كم نبينه الله عز وجل لنا، لكن لا شك أنهم كانوا ألوف، الدليل على كثرتهم. فخرجوا، وقد ذكرنا أخبارا إسرائيلية ما عليها من دليل، يقول أنهم خرجوا من بلادهم أو من ديارهم، جاءوا إلى واد أفيح طيب الهواء خصب المرعى، فما أن جلسوا واستأنسوا به إلا وأرسل الله ملكين، ملك جاءهم من أسفل الوادي وملك من أعلى الوادي، فتوفاهم الله وجعلهم على بعضهم موتى، وأنهم بعد أن بليت عظامهم مر بهم نبي الله حزقيل أو عزير فدعا الله أن يحييهم فأحياهم الله. هذه كلها من أخبار بني إسرائيل التي ما عليها دليل، ولا يترتب على معرفتها فائدة، بل لو كان في ذلك فائدة لبينه الله لنا جل وعلا، لأن القرآن تبيانا لكل شيء، لأن القرآن تبيان لكل شيء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني أعدادهم بالألوف، حذر الموت فرارا من الموت، فرارا من الطاعون أو من الوباء الذي نزل بأرضهم خشية أن يموتوا، حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال لهم موتوا، والله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فماتوا جميعا ما بقي منهم أحد، ثم أحياهم. هناك شيء مقدر، أحيانا في شيء مقدر تفهمه ولا بد، لأنه قال فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني معناته فماتوا، وهذا شيء لا بد منه، فماتوا ثم أحياهم الله جل وعلا بعد موتهم، والله على كل شيء قدير. وهذا فيه دليل على قدرة الله عز وجل وعلى إعادة الخلق وبعثهم. قال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله ذو فضل وذو من على خلقه جميعا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على هذه النعم، والله المستعان، وقليل من عباد الشكور، وإلا ما منا أحد إلا وفضل الله عليه تترى، فضل عظيم ونعم عظيمة يا عبد الله، فعليك أن تشكر الله عز وجل، كن من الشاكرين الذاكرين دائما وأبدا. ويدخل فيه هؤلاء القوم الذين أماتهم الله ثم أحياهم، هذا من فضل الله عليهم، أن ردهم للدنيا مرة أخرى ليعملوا ويؤمنوا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقليل من عباد الشكور، فكن من القليل الشاكرين الذاكرين. قال جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا في سبيل الله أي مخلصين لله، مراد القتال في سبيل الله يعني مخلصين لله عز وجل بقصد إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. واعلموا أن الله سميع عليم، اعلموا وتيقنوا ذلك أن الله سميع يسمع أقوالكم ويسمع كل شيء، وعليم يعلمكم ويعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومهما تعملون من عمل فالله قد أحاط به علما، ولن يضيع الله شيئا من أعمالكم، بل إن كانت خيرا فستسركم وتجدون ثوابا، وإن كانت شرا فسيجازيكم عليها، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض الأصل فيه إعطاء الرجل مالا لغيره مملكا له ليرده إليه، هذا الأصل في القرض، إعطاء الرجل مالا لغيره مملكا له ويرده إليه بعد ذلك، هذا هو الأصل في القرض. ولكن هنا قال: من ذا الذي يقرض الله؟ فقال العلماء: لما كان العبد يقرض أخوه المسلم طمعا فيما عند الله عز وجل فكأنه أقرض الله، لأن الله سيعطيه أجرا عظيما على هذا، مثل القرض، هو يدفع فلوس لأخيه وترجع إليه فلوسه، ولكن يعطيه الله أضعافا مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فيه الحث على إقراض المسلمين، أقرض أخيك إذا كان عندك مال ولم يكن هناك مانع كن مماطل. أو بل جاء في حديث صحيح الشيخ الألباني أن من أقرض رجلا مرتين فكأنما تصدق عليه بهذا المال مرة، يعني أقرضت مرة 1000 ثم ردها ثم بعد ذلك أقرضته 1000 كأنك أعطيته 1000 مجانا مع أنه رجع إليك. هذا لعظم ثواب القرض في تفريج كروبات توسيع على المسلمين. هذه حالة، هذا مقتضى الأخوة، الأخوة بين المؤمنين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهذا فيه الحث على هذا الفعل، وسماه قرضا حسنا لأنه يبتغي به وجه الله. لكن بعض الناس قد يقرض قرضا ليس حسنا، سيئا، يريد أن يصل من ورائه إلى منكر أو إلى شر. لا، لابد أن يكون حسنا يبتغي به وجه الله، لا منة فيه ولا مقصد سيء له فيه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له إلى 700 ضعف كما مر، كما أشرنا. من ذا الذي، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك أيضا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قد تكون 700 وقد تكون أكثر وقد تكون أقل، لكن أقل ما يضاعف العمل للعبد 10 مرات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، هذا والله الكرم. أقل شيء حسنة بعشر حسنات ما تنقص أبدا، لأن قد يضاعف الله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالله جل وعلا يقبض الأرزاق ويبسطها، يقبض على فلان رزق ويقبضه عنه ويمسكه لحكمة عظيمة، ويبسط على فلان الرزق لحكمة عظيمة. فالقبض والبسط من الله، الرزق من الله، فيقبض ويبسط، يمسك ويفيض ويعطي جل وعلا. فابتغوا عند الله الرزق، الرزق يطلب منهم. قال وإليه ترجعون، مرجعكم ومعالكم إليه ومعادكم، فأصلحوا العمل حتى يبيض وجوهكم يوم ترجعون إلى ربكم. ثم قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم تر إلى الملأ، نقول الرؤية هنا أيضا رؤية إيش؟ علمية قلبية. ألم تر إلى الملأ، والملأ هم الجماعة من الناس، إلى الملأ من بني إسرائيل من نسل يعقوب وذريته من بعد موسى، في الزمن الذي بعد موسى. وهذا دليل على أن داود وسليمان بعد موسى، يعني سيذكر قصة داود. إذن موسى داود وسليمان بعد موسى. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، إذ قالوا، حين قالوا، وقت قالوا لنبي لهم. وقد تحدث أقوال العلماء فيه بدون جزم، فقيل هو يوشع بن نون فتى موسى، وضعفه ابن كثير قال لأن فتى موسى كان نبيا بعد موسى، وبين موسى وداود مدد متطاولة تفوق 1000 سنة أو نحو من ذلك. وقيل إنه شمعون، نبي يقال له شمعون. وقيل إن، وقال مجاهد، هذا قول السدي، وقال مجاهد هو شمويل، وقيل غير هذا، والله أعلم. لو كان لنا مصلحة في ذكر الاسم لذكره الله لنا أو ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه نبي من أنبيائه. وقد ذكر ابن كثير وغيره قصصا طويلة، لكن يجوز حكايتها بدون الجزم بصحتها، لكن تجوز حكايتها لأنها من حيث الجملة تتمشى مع دلالة الآيات، لكن الجزم أنه حصل بعينه هذا هو الذي يحتاج إلى دليل صحيح صريح. قال جل وعلا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، أرسل لنا ملك، اختر ملكا منا. يقول لأن بني إسرائيل كانت معهم التوراة أو بقايا من التوراة وبقايا من ميراث موسى، أو يعني آلة موسى عصاه وعصى هارون، وكانت معهم وكانوا ينصرون على أعدائهم، ولا أحد إذا أخذوها معهم ينصرون على الأعداء. ثم إنهم تسلط، عصوا الله وكثرت ذنوبهم، فسلط الله عليهم عدوا فأخذ منهم العصا وأخذ منهم ما تركه هارون وموسى، فحصل لهم ما حصل واستذلهم أعداؤهم. وكانت هناك، وكان الأنبياء من سبط، يقول من سبط لاوي، والملك في سبط يهوذا، فهلك سبط لاوي، ما بقي منهم إلا امرأة حامل حتى زوجها قد هلك. فلما رأوا ذلك حافظوا عليها وحبسوها، وكانت تدعو الله حتى رزقها الله عز وجل، فجاءها ولد فربوه ونشأ نشأة طيبة، فعند ذلك صار أوحي إليه صار نبيا يقولون، وهو شمويل، لأن شمويل يقوم في اللغة العبرية معناه سمع الله دعائي، يعني الذي سمع الله به، والله أعلم. هذه الأخبار الإسرائيلية. وكان الملك في سبط لاوي، نعم في سبط يهوذا، لكن هذا النبي لما قالوا ابعث لنا ملك، ملكا، عين لنا ملك نقاتل معه، نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ عسى تأتي للتوقع، وكذلك المعنى هنا، هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هذا معنى الآية. يقول لهم نبيهم قبل أن يعين لهم ملكا، هل يتوقع منكم إذا فرض عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وهذا حث لهم والتثبيت ورفع لهمتهم. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل. لماذا لا نقاتل؟ استفهام إنكار. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ما الذي يمنعنا من القتال في ابتغاء وجه الله عز وجل؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أخرجنا عدونا من ديارنا أجلونا عنها وذرياتنا. قال الشيخ السعدي يعني سبوا ذراريهم، قد حصل لهم هذا الأمر، أخرجوا من الديار وسبيت الذرية، فلماذا لا يقاتلون في سبيل ذلك ابتغاء وجه الله؟ قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما كتب وفرض عليهم القتال قتال عدوهم تولوا وأعرضوا فلم يقاتلوا ونكلوا، مع النبيهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، ووعدوا بأنهم سيقاتلون وذكروا سبب ذلك، لكن مع ذلك نكلوا والله عليم بالظالمين. هذا دليل أن فعلهم هذا ظلم منهم، قد ظلموا أنفسهم وعصوا ربهم، فأخبر أنه عليم بهم وسيجازيهم على أعمالهم لأنهم تركوا الجهاد في سبيل الله وعصوا الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت رجل منهم وليس من سبط يهوذا، فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، هو الملك يصير ملكا لكم تقاتلون معه. قالوا أنى يكون له الملك علينا، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ هم بنو إسرائيل دائما أهل احترارات، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ لأنه ما هم من نسل يهوذا ولم يؤت سعة من المال، ما هو بغني، ما عنده أموال كثيرة يستطيع أن يقوم بالملك. قال إن الله اصطفاه عليكم، نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم، الله أمرني وقد اصطفى اختاره عليكم، وزاده بسطة في العلم والجسم، زاده بسطة في العلم على علم شرعي وفقه في الدين، وبسطة في الجسم طول وضخم وقوة. ولهذا قال بعض أهل العلم هذا فيه دليل أنه ينبغي لمن يلي الناس أن يكون هكذا فقيها متعلما، وأن يكون أيضا عنده بسطة من الجسم، ولكن هذا ليس على إطلاقه. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الله يؤتي ملكه من يشاء كونا ويريده كونا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والله واسع عليم، واسع في صفاته، واسع في أفعاله ورحمته وقدرته جل وعلا وفي كل شأنه، عليم بمن يستحق أن يكون ملكا ومن لا يستحق، فكل أفعاله على منتهى العلم والحكمة سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر لأنه بقي 5 دقائق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.